بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس الاول بعد 500 ونحن ما زلنا في دائره قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هزتها. الحديث عن ذلك المتن الذي صيغ في قال الشعري هو من بحر الرجل، وهذه أرجوزة اسم الإشارة يعود إلى كل الأبيات التي تناول فيها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى الناظم، تناول فيها ما يتعلق بالإلهيات والنبويات والسمعيات. إذن هي متن من متون علم التوحيد، وقد مر معنا ما يتعلق بتوظيف العلماء شعر الرجز أو بحر الرجز ليضعوا فيه العلوم بصورة قلبها قال الشعري من أجل أن يسهل الحفظ، وكأنما تنشد أو تنشد هذه الأبيات: وهذه أرجوزة لقفتها جوهرة التوحيد قد هزتها. فهذا يساعد على الحفظ، فإذا ما أردت أن تراجع معنى من المعاني استحضرت كأن تسأل: ما حكم المقلد في شريعة الله تبارك وتعالى؟ نقول: التقليد على قسمين، ثم نبدأ بالتفصيل ونأتي بقوله: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد، إلى آخر ما هنالك من المثول التي قدم العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى لنا. هذه المثول قدموها عبر بحر الرجل. الحديث إنما هو في اللقب، لقبها جوهرة التوحيد، هي جوهرة من بين العلوم. العلوم قدمت، أو علم التوحيد قدم بصيغ كثيرة جدا، لا تخرج هذه الصيغ عن الشعر والنثر، ولكن هناك كتب كثيرة ألفت في علم التوحيد. لكن الشيخ هنا أحب أن يلقب ذلك المؤلف الذي هو مجموعة من الأبيات جوهرة التوحيد، ففيه ثناء من المؤلف على مؤلفه. ومن هنا نحن وقفنا وقفة قبالة ما يسمى: هل يجوز للإنسان أن يمدح مؤلفه؟ والعلماء على أنه إذا كان يمدحه من أجل أن يقربه من النفوس، من أجل أن يغري به، ذلك أن الممدوح إنما ترغب الناس فيه، فلا ضير من هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد أوقفنا هذا على: هل يجوز المدح في الإسلام؟ هل يجوز الذم في الإسلام؟ إذن القضية قضية مدح وذم. العلماء اتفقوا على أنه لا يصح أن نقول المدح مذموم في الإسلام بعامة، ولا الذم ممدوح في الإسلام بعامة، أو اعكس، لا يصح أن يقال إن المدح مذموم أو ممدوح بعامة، ولا الذم أيضا لا يسوء أن يقال بأن الذم إنما هو مذموم بعامة أو ممدوح بعامة. إذا ينبغي أن نتعرف إلى متى يجوز المدح، وهذا أيضا يطل بنا على شريعة الله عز وجل. من حيث الأحكام، كل أحكام شريعة الله جاءت لترقى بالإنسان، لتنظم حركة حياته، لتقيم جسورا بين الإنسان والإنسان. وكل أحكام شريعة الله عز وجل جاءت وفق الحكمة بانضباط لا أروع منه، بل لا ينقضي العجب من إحكام أحكام شريعة الله إلا إذا عرفت أن الذي يوضعها إنما هو الله جل جلاله. فما أعظم أحكام شريعة الله تبارك وتعالى. بمعنى آخر، لو أن أحكام الشريعة أمكننا أن نصورها أو أن نجسدها أو أن نشخصها، لوجدنا أنفسنا أمام حسن يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لماذا؟ لأن الذي وضع خطوطها كحل عيونها، لأن الذي أسبل عليها ما أسبل من عطاءات إنما هو الله المشرع سبحانه وتعالى. فهي قدت بمقدار الفطرة تماما، جاءت لبوسا للفطرة. أي فطرة؟ قال الفطرة التي ترجع إلى ما خلق الله عز وجل قبل أن تتلوث. فالفطرة الصافية هي التي نزلت الأحكام الشرعية من أجل أن تبقي لها صفاءها وعمقها وسموها، من أجل أن نرحل إلى الله عز وجل وقد سلمنا الأمانة، وهي الفطرة كما هي دون أن نلوثها. ورسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على معنى الفطرة: يولد المولود على فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأنت بمقدار ما تحافظ على التوحيد، وهذا هو أس المحافظة على الفطرة، بمقدار ما تحافظ على الجوارح التي أمنك الله عز وجل عليها، فلا تلوثها بالمعاصي ولا تجعلها مصادر الظلمة للنفس، مع ذلك أنك رحلت إلى الله عز وجل وقد سلمت العين، عين غير خائنة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وسلمت الصدر أيضا صدرا صافيا نقيا، وقم مثل هذا في كل الأخلاق النفسية. ومن هنا المدح إذا وقفنا قبالة الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن ملامح شخصيته النبوية البارزة أنه كان يحسن الحسن ويقوي ويقبح القبيح ويوهيه، أي يضعف القبيح. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم موقف من الحسن وموقف من القبح أيضا. لا يصح أن تمدح أن تثني على القبح، لا يصح أن تقول للظالم يا عادل أو ما عدلك وأنا عجبت من عدلك، وإنما تنظر إلى الحسن تحسنه اتباعا لسنته عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن في هذا الإطار ينبغي أن يراعى أن الدواء، دواء المدح إذا اعتبرناه دواء، أو أن غذاء المدح إذا اعتبرناه غذاء، ينبغي أن تكون حصيفا حيث تضعه. رب إنسان مدحته فاستنهضت همته بمدحك، ورب إنسان مدحته فلفت نظره إلى نفسه فأعجب بها وتوقف عند الحد الذي مدح به. ومن هنا ينبغي أن تدري الأثر أو أن تقدر الأثر الذي يترتب على المدح. مدحته لأستنهض همته، أقول إنت في خير كثير، في خير كبير، ولماذا ولماذا ولماذا؟ الآخر إذا أثنيت عليه تريد أن ترسخ فيه خلقا، كأن تقول أن يعجبني منك الصدق أو يعجبني منك الأمانة، أنت ماذا تريد؟ نيتك هامة والنظر إلى الأثر المترتب على المدح أو على الذم في المقابل، تذمه من أجل أن تقتلع بذمك الخصلة التي ذممته بها. ومن هنا العلماء، وهذا مر معنا في المجلس السابق، قالوا إذا ما خلى المدح عن آفات حددها العلماء وجزاهم الله خيرا، حينما أخذوا النصوص أخذوها ورتبوها لنا ترتيبا رائعا جدا، حذاري أن تمدح ما إن مدحته أعجب بنفسه فقتله العجب وأوقفه عند الحالة، بل ربما ترد عن الحالة التي مدح بها. يقول أول قضية من قضايا آفات المدح ألا تفرط في مدحك المندوح إفراطا يقربك أو يدخلك في الكذب، بناء على أنك تريد أن تستنهض همته، تستنهض همته بما هو حق ولا تكذب على الإطلاق. ومن هنا إذا أثنى على من أثنى عليه ثناء أفرط فيه، وهذا يحتاجه المادح، يحتاج إلى تقدير مدحه، وأنه ينبغي أن يقده، أن يقيسه، أن يقدره بالمقدار الذي لا يخرج عن الحق وعن الصواب وعن الصدق. إذن الإفراط في المدح إفراطا يفضي بصاحبه إلى الكذب. الآفة الثانية، هذا تلخيص لما مر معنا نحن في المجلس السابق، وربما قال القائل هذا ليس له علاقة بالتوحيد، أقول نعم، ولكن أنا ترى معي بأن صفاء القلب أو صفاء النفس أو سمو النفس أو تخلق النفس بالأخلاق الربانية هو الذي ينقل التوحيد من عالم العقل عالم الفكر إلى عالم الذوق والروح والقلب. ذلك أنه لا يمكن أن تحقق الإحسان الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه، مع ذلك أن شاشة القلب ينبغي أن تكون مجلوة أروع تجلية حتى تتمكن من مشاهدة النور الحقائقي. فأنت مراقب لله تبارك وتعالى، أنت حاضر مع الله تبارك وتعالى، أنت تشهد معية الله تبارك وتعالى، أنت تشهد قدرة الله عز وجل حيث أبدع الله تبارك وتعالى هذا الوجود، وهذا دال على عظمة الله تبارك وتعالى. هذه المشاهد وهذه الحقائق لا يمكن أن تلوث بمكان ملوث، تأبى أن تنفذ على هذا القلب الملون. ومن هنا قال العلماء ربما وردت الأنوار إلى القلوب ووجدتها محشوة بصور الآثار ورحلت من حيث أتت. الطائرة التي تجد أرض المطار ليست مستعدة لاستقبالها لأنها محشوة بالطائرات، تمشي أين تحط؟ تحط على طائرة أخرى، لا تحط على طائرة أخرى. ربما وردت الأنوار على قلبك فوجدته ممتلئا محشوا بصور الآثار التعلقات، يعني بمعنى آخر ليس لك رجل تدوس كما يقولون، مثل البيت الذي تملأه كراكيب، البيت الذي فيه وما فيه لو أنك أردت أن تعزله لرميت كل ما فيه خارج إطار البيت لتضع فيه الأثاث المنظم الوقت. ومن هنا حينما يعالج مثل هذا الموضوع مدح له مساس بثلث بعض الرباط، ذلك أنه ربما مالت النفوس إلى من مدحها وأثنى عليها حينما تقول والله ما شاء الله نحن كذا ونحن كذا وأنت كذا، فهو يترتب في نفسه مضامين المدح. قلنا ينبغي أن تضع هذه المضامين في النفس التي لا تستقبل هذه المضامين استقبالا سلبيا. من هنا ما ينبغي أن يدخل في الرياء المادح، ما ينبغي أن يدخل في الرياء، وإذا ينبغي أن يوطن نفسه على الإخلاص، الإخلاص قبل الرياء. ما الرياء هنا؟ قال أنا في ذهني في قلبي في نفسي أني لا أحب من أمدح، لكن وجدت دافعا للمدح ربما كان دافعا مشروعا، لكن حيث أمدحه مدحي يوحي للآخرين، يدل الآخرين، يشير للآخرين على أني أنا أحب من مدحني، مع أن قلبي بخلاف ذلك. يفهم من هذا أن المدح ما تعدى اللسان إلى الجنان، بل ما أفاض من الجنان على اللسان. الأصل حينما أقول له أنا أحبك لأنك رجل صالح، مع أني في قراءة نفسي لا أراك صالحا ولا غير صالح، يفهم من هذا أنه أنا قد خالفت بين ظاهري وبين باطني، فهذا يرجع علي وأنا المادح. إذن ما ينبغي أن يدخل المادح في دائرة الرياء. أيضا ما ينبغي أن يمدح أمرا لا يمكن أن يطلع عليه إلا الله جل جلاله، ما يعلمه إلا صاحبه، حيث تقول له إنك أنت من الذين يخشون ربهم بالغيب. وإذا كان من أولئك الذين يخشون ربهم بالغيب هذا أثنى الله عز وجل عليهم، لكن ما أدرك أنه يخشى الله بالغيب، لأن قضية الغيب بينه وبين الله عز وجل، وليس قضية الغيب وأنه يخشى الله بالغيب بينك وبينه. ما يصح أن تمدحه بما لم تتحقق به، وهنا حتى ما أصدق أنا. قلنا مرة معنا نحن في المجلس السابق رأيته يعطي فقيرا، قل له جزاك الله خيرا، والله بارك الله لك فيما أعطيت، عوض الله عز وجل عليك، أنا أثنيت عليه الآن لكن بما رأيت وما تحققت. وأخيرا ما يصح أن يتوجه بالمدح لمن لا يستحق المدح. أقصد بلا يستحق المدح هو يحتاج للذم لعله يرعوي بذنك، فإذا ما جئت لتمدحه هو ظالم متعسف مجرم معتد طاغ، فإذا بك تمدحه وعن منظر هذه كارثة. كارثة هو ظن يعني أن هناك مسلك معين لدى مجموعة من الناس، هذا المسلك يقول اكذب اكذب اكذب حتى يصدق الناس. فهذا الرجل حينما تمدحه ظني أنه في نفسي يقول الله عم تكذب أنت، لأني أنا لست كما تقول أنت. لكن بعد مرة مرتين ثلاثة أربعة بصدق، إلا أنه نقل أن واحد مدح آخر ولعله أطنب بل أطنب بل لعله قد مدح من يذم وينبغي أن يذم، فماذا قال له؟ اقترب منه، وهذه ليست تخيلي ليست من تخيلات، قال له: ألا ترى بأنك قد أكثرت وأطنبت ودخلت في الكذب؟ ممدوح قابل المادح إن أنت عم تكذب، أنت أنا لست كما تقول أنت. إذن هذه أفات ينبغي ألا يقع فيها الممدوح. يقول العلماء: إذا سلم المدح من هذه الآفات لم يكن من المدح بأس، لا بأس بأن يمدح المادح، بل ربما يكون المدح مندوبا إليه. وهنا حينما يقول لنا الفقهاء ذلك، أنت ينبغي أن تقدر أهو من المندوب الآن أم من المباح أم من هو ما هو خلاف الأولى، يعني مما به بأس وما ينبغي أن تقربه. وهذا يرجع إلى معرفة المادح في المندوح، هل هو من أولئك الذين تشد عزائمهم إذا ما أثنت عليه تقول له وقد حضر صلاة الفجر بعد شهر من الانقطاع، أو أصلا لا يحضر صلاة الفجر، قل له الله يجزيك خير والله ينتك عليه، أنت مدحته منك العالي ترى لهذه الرؤية فقط، وأنت صدقت بهذا، تريد أرجو الله أن تكون همتك عالية، لأن لو كان همته عالية لما انقطع صلاة الفجر في المسجد. الأصل نحن عم نعتبر الآن من يصلي الصبح في المسجد من ذوي الهمم العالية، مع أنه صلوات الجماعة، انتبه صلوات الجماعة ما كان يتخلف عنها إلا منافق، وأي منافق ينبغي أن يكون من الدرجة الأولى، ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق من الدرجة الأولى. أقصد الدرجة الأولى معلوم النفاق، كلهم يعرفونه هذا منافق، ما كان يتخلف عن الصلوات، بل كان يؤتى بالرجل وهذا بين الرجلين كأنما يحمل حملا وهو يقول لهم ذلك، ذلك أنه لا يتخلف خاصة صلاة العشاء والفجر. أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون لاحظ تربيت النبي صلى الله عليه وسلم، يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويهيه، يقول: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ما قال لهم الله لا يعطيكم العافية، وإنما أغرامهم لأنهم لو ذروا ما أعد الله عز وجل لأولئك الذين يسيرون في الظلم إلى المساجد، قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام، هي الظلم المكتنفة لخطواته إنما تحول إلى انبهار، إلى نهار وأشد من النهار أيضا. هذه نقطة من الست المتعلقة بآفات اللسان، فيما الأصل فيه إذن وإباحة من جانب الشرع، المدح. اللسان أخطر عضو أعطاك الله عز وجل إياه، وهذا ما نحتاج إلى الوقف قبالته، به تدخل جنة الله عز وجل. إذا ما شهدت بلسان شهادة الحق ولم يكن هناك فصام بين القلب وبين اللسان، يعني لم تكن الشهادة على اللسان وحده وإنما القلب هو الذي شهد قبل أن يتحرك اللسان بالشهادة، مع ذلك أنك تدخل بجنة الله عز وجل. والذي يفوه بكلمة الكفر، فإذا ما أخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر بعد أن كفر وقبل أن يتوب، بل لا يريد أن يتوب، هذا في أسفل السافلين. والرسول صلى الله عليه وسلم من جملة ما جاء من تنبيهاته على الطعام الأمة خاطبة: إن الكلمة يقولها الرجل لا يصل لها بالا يهود بها في جهنم 70 خريفا، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الأدب. وخاصة إذا ما كانت هذه الكلمة تؤذي الأمة أو تؤذي عقائدها أو تؤذي شريعتها أو تؤذي أحكام شريعتها، فهؤلاء لسانهم إما أن يرفعهم وإما أن يهوي بهم. ورسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى ثورا قد خرج من ثقب، ثم حاول أن يرجع. أنا أرى هذا المشهد، سقط خارج من الثور، ثم كأنما تلفت حوله فما وجد الجو مناسبا لخروجه، أراد أن يرجع، حاول أن ترجع ما استطيع، حاول أن يرجع الثور ما استطاع يرجع. فقال: ماذا يا جبريل؟ وطبعا هذا من المشاهد الرمزية، وقد نقلها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليربي الأمة بمثل هذا المشهد الحسي. هو كان بالإمكان أن يقدم لنا مضمون دون مشهد، لكنه رأى عليه أفضل الصلاة وأتم الذين، أو رأى معناه. فإذا بي يقول: ماذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك يقول الكلمة ثم يندم عليها، ولكن هيات خرجت من بين شفتيه. الكلمة إذا خرجت تصبح حاكمة عليك، أما قبل أن تخرج أنت حاكم عليها، أنت مالكها قبل أن تخرج، وهي تملكك بعدما تخرج. وبعدين آسف وما آسف، صحيح ممكن تخفف من سطوة الكلمة، لكن الكلمة تبقى مشهورة. تقول له بعد من 10 سنوات أنت قلت لي كذا كذا كذا كذا. الكلام أصلا سمي كلاما لأنه يعني الجرح، الكلم هو الجرح، وجرح الكلمة قل ما يبرأ، بخلاف الجرح الذي يمكن أن تصنعه السكين على الجلد. يقولون: جاء السارة المدح ومنهي عنه سارة، كيف؟ قال: باختلاف الأحوال والأوقات، الأوقات بحسب الوقت والأحوال بحسب الحال، بمعنى أنت لما تتوجه ولماذا تتوجه ما توجه به، وما المقدار الذي ينبغي أن تعطيه. إذا أعطيته جرعة أكثر مما يحتاج، مع ذلك أن الأثر قد انعكس تماما، يصبح المدح مؤذيا بدلا من أن يكون مرغبا ومنشطا ومشجعا. فإن كان المدح لله عز وجل فهذا مفتوح في كل الأوقات، أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أيضا لكل الأوقات، أو لسائر الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مفتوح، أو للصالحين الذين ثبت صلاحهم أيضا مدح وثناء على الصالحين في الماضي، هو لون من ألوان استحضار أحوالهم. ولعل من المربيات للنفس المسلم قضية الوقوف على أحوال الصالحين، لأنك إذا ما جالستهم ترى من أحوالهم لقلبك ولنفسك، ومجالستك لهم حيث تعذرت بعدما انتقلوا إلى الله جل جلاله ما بقي إلا أن تجالس سيرهم، فحيث تجالس السير دل هذا على أنك ترتضع من أحوالهم الربانية. ورب شاهد أو رب حال يصف به أحد الصحابة رضي الله عنهم يشعلك إشعالا، ينيرك كلك من أولك إلى آخره، إذن هذا مفتوح، قال ممن يجب تعظيمه. ولذلك أمر الله عز وجل بمدح الصحابة رضي الله عنهم، وحذر صلى الله عليه وسلم من شتم الصحابة رضي الله عنهم، فتقرب أناس إلى الله تبارك وتعالى بذمهم، أمر الله بمدحهم والثناء عليهم والسؤال المغفرة لهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فإذا بهم يقلبون الأمر بخلاف ذلك. عموما ترى من عطاءات الشريعة أن الأموات لا يذكرون إلا بمحاسنهم، فكيف إذا كانت محاسنهم محاسن حقيقية؟ صحبتهم من النبي صلى الله عليه وسلم ترفعهم. سنمر على هذا إن شاء الله عز وجل، ليتبين أن مدح الله عز وجل للصحابة ثابت بالنصوص وليس بنص واحد، وما أثنى الله عز وجل عليهم إلا بصفاتهم، وهم الذين اتصفوا بالصفات التي أثنى الله عز وجل بهم أو بها عليهم. أيضا هناك ثناء من الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة بأعيانهم، كأن يذكر صحابيا بعينه، هذا ما ينبغي إلا أن نستقبل ما فعله صلى الله عليه وسلم بالرضا والمحبة والقبول والفرح والطلب، ثم نسلك مسلكه عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة. إذن الثناء على الله، الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، الثناء على الأنبياء، الثناء على الصالحين، وذروة الصالحين من هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم. ذروة ما في قمة بعد قمة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى، وهذا أدلته كثيرة لا تعد ولا تحصى. ثم هذا لون ألوان القرب، تتقرب بذلك إلى الله عز وجل، بل تنال أعلى الرتب. مر معنا في خطب جمعة أحد الصالحين من جوف الليل يقول: يا رب يا رب، أجل عطاياك في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك. يعني لا يعتبر لسانه يتحرك بخير إلا إذا أثنى على الله جل جلاله. أثني عليك بما علمت وأين علمي من ثنائك، وأين علمي من ثنائك. نعم. فيما يتعلق بهذه القضية انتهينا منها. إذا كان المدح لغيرهم الآن، لغيرهم، هنا ينبغي أن نتأنى في المدح. استناد الهم قلنا لا مانع منه. الأمر الآخر ترسيخ خلق تشهده حتى في بنيك في أقاربك، أن ترسخ فيهم خلقا معينا، أنت دريت أنه مشتهد في مرته، أن تثني عليهم الاجتهاد. ما الذي تريد من الثناء؟ أريد أن أرسخ فيه معنى الاجتهاد، هذا لا ضير منه. بالعكس، لو أنه بلغني أنه من الأمانة في المكان دل على ذلك سلوك معين، فأنا حينما أذكر له هذا السلوك قل بارك الله فيك، بارك الله فيك، يعني أنت وقفت موقف من أروع ما تكون، هذا الموقف تثني عليك شريعة الله عز وجل به. أنا ما الذي أردته الآن؟ ينبغي نية، هذه أمر مهم، وينبغي ألا يكون في قلبي بخلاف ذلك. أنا حينما أثني أثني بحقه. يقول هنا صرح ابن أحمد قال يورث زيادة المحبة إذا أثنى بعضنا على بعض بمقدار وبحسب الحاجة وبمقدار الإخلاص والنية، هذا يزيد المحبة. يعني قد يستوحش الإنسان أحيانا في بعض الأحوال، فتزيل وحشته من نفسه بأن تذكر شيء من شيمه، الشيء من الملموسة المحسة دون ما إفراط فيها، وهذا لون من ألوان زيادة المحبة فيما بين المثني والمثنى عليه، المادح والممدوح، والألف أيضا، أيضا اجتماع القلوب. ثم قال الخادم لكن جوازه بشروط خمسة. يعني حينما تثني على أحد أو يثني بعضنا على بعض هناك شروط ينبغي أن تتحقق. ألا يكون مدح نفسه، حينما يثنى عليه تستقبل هذا الثناء على أنه عطاء من الله تبارك وتعالى، تشهد فضل الله عليك، إن من أثنى عليك إنما أثنى على ما ظهر منك، ولولا ستر الله تبارك وتعالى عليك لما أثنى عليك من أثنى عليك. فالثناء في الحقيقة إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. نحمد الله على أن سترني، ستر عيوبي وأظهر ما بي، أثنى علي به المثني، فالفضل لله تبارك وتعالى. أن أثني على نفسي هذا منع منه. وإذا قال ربنا جل جلاله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يبين لنا مقامه من الله عز وجل، خاصة حينما قال أخشاكم أعلمكم بالله وأخشاكم لله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه هو أعلمنا بالله هو أخشانا لله، وهو يقول الحق عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. ومن هنا وأمور أخرى مع هذا جعل أسوة للأمة كلها من أولها إلى آخرها. كلما ازددت علما بالله ازددت قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما ازددت خشية لله ازددت قربا من الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. إذن فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى، قلنا هذا لا يتعارض أبدا مع قوله تعالى قد أفلح من تزكى. من تزكى هناك سلوك، فلا تزكوا أنفسكم هنا بقول أن أقول أنا البطل الكرار. واحد عم يمدح نفسه قال أنا خط معارك كثير جدا وكنت منتصر فيها، فقال له الذي يقابله قال له أنت بطولاتك الحقيقة يعني تفردت بها أو كدت أن تتفرد بها، قال له أنت ماذا ليك أنه أنا مرة استشهدت في معركة من المعارك السابقة، قال استشهد انتفخ يظهر. فلما انتفخ بدأ يظهر منه الأمور التي هي الشطط، كل الشطط، بل هو هذا يناقض. قال استشهد مرة من مرات في المعارك، قد ينتفخ المنفوخ بمثل هذا. إذن التزكية السلوكية بمعنى أن أراقب نفسي فأخلصها من كل ما يبعدني عن الله عز وجل، هذا واجب فرض عين. التزكية النفس فرض عين. لكن تزكية اللسان كما قلنا هو الذي نهى عنه شرع الله تبارك وتعالى. طيب لو أني تحدثت بنعم الله وهذا الكلام الآن من أدق ما يكون، وقد يختلط أمر الثناء على النفس بالتحدث بنعم الله تبارك وتعالى، قد يختلط. فإذا ما اختلط اسكت لئلا يطغى عليك أنك زكيت نفسك فتكون قد خالفت فلا تزكوا أنفسكم. ما معنى التحدث بنعم الله عز وجل؟ أن تقول والله أنعم الله، وأنت تقول هذا الكلام لا تريد أن تدعي على نفسك بالثناء، وإنما تريد أن تشد من عزائم الآخرين. الحمد لله وفقني الله عز وجل إلى أن كفلت 20 يتيم، الحمد لله هذا فضل من الله، والله لولا الله عز وجل لما كفلت نفسي ما بكفلها. لو أنه ذكر نعم الله بدافع التحدث بنعم الله عز وجل قد يجوز هذا، لكن قلنا ما الخطورة فيه؟ خطورة فيه أن الباطن ثناء على النفس، والظاهر اللبوس يعني العمامة التي وضعت على التحدث بنعم الله عز وجل إنما هي عمامة التحدث، والرأس تحت العمامة إنما انظروا لهذا البطل الذي يحدثكم عن نفسه تحدثا بنعم الله عز وجل. في كتاب كامل، كتاب ضخم اسمه المنن، المنن جمع منها، الكتاب تقريبا سيرة ذاتية ومما من الله به علي، كتاب كله، لكن هو يحق له عبد الوهاب الشعراني، هو من أئمة هذه الأمة، من الأئمة المربين الذين سلكوا مسلك التربية والتزكية والتغذية والتحلية والسير والسلوك إلى الله جل جلاله وتبديل النفوس مما من الله به علي. ويمكن في هذا الإطار إذا ضبط نبضه، إذا أمسك برقبة نفسه وألزمها ألا تخرج عن دائرة التحدث بنعم الله عز وجل، لو أن يقول مما امتن الله بي علي أني أوفق كل يوم لأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة شراح. وبينه وبين الله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كون يقول هذا الكلام أنا حينما أقرأه إذا كان مخلصا هو مخلص نحسبه كذلك، وأنا أزكي على الله أحدا، قال معنى ذلك أني سأستظهر كل ما يظهر مني من عمل. أنا ماذا أفعل؟ أصلي 5 مرات فأتكأب مباشرة، أو أسعى أو أقول بكفي 5 مرات صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حينما يقول أنا أصلي 100 ركعة بالليلة، مو عبد الله الشعراني في هناك، ويذكرون ذلك، كنا الدافع للذكر إن كان فيه الإخلاص ولون من ألوان التحدث بفضل الله وأن الله وفقني لهذا، وكان مشربا بالتوحيد يشهد فضل الله عز وجل عليه، لا ضير من هذا بإذن الله عز وجل. مدح ما يتعلق بالنفس من الأولاد والآباء والتلاميذ والتصانيف ونحوها بحيث يستلزم مدح المادح، بمعنى حينما أتحدث أقول الله مشايخي فلان وفلان وفلان، أساتذتي فلان وفلان وفلان، أنت ماذا تريد؟ إذا كان أريد أنه له صلة بعيلة القوم، وعيلة القوم هم العلماء الربانيون، هؤلاء عيلة القوم حقيقة، قال معنى ذلك أنه إذا أراد أن يظهر على الذين يحدثهم يستعلي عليهم، هذا لا يقبل مثل هذا، لكن أن يتحدث بنعم الله أنه أنعم الله علي فاتقيت بفلان واتقيت بصلاح الدين الأيوبي واتقيت بقطز واتقيت بعمر المختار واتقيت ببرش واتقيت بصلاح بسيف الله المسؤول خالد مهيد رضي الله عنه واتقيت، ما في مانع من هذا، قلنا بشرط أن تخلص وأن يكون حديثك لون من ألوان الحفظ حفظ الإمام، والتوفيق من أجل أن يحسن الأخذ عنك لأنك مشايخك. وهذا حتى بالسيرة الذاتية، حينما تقدم سيرة ذاتية للوظيفة وتذكر كل ما تحمله مؤهلات، هذا لون من ألوان الثناء على النفس من أجل تيسير العمل لا من أجل استعلاء، بالعكس هو يكون قلبه منخفض الضغط وينتظر هل قبلت السيرة الذاتية ولا ما قبلت السيرة الذاتية. الاحتراز أيضا عن الإفراط في المدح المؤدي إلى الكذب والرياء، وعن القول بما لا يتحققه، وعن القول بما لا يمكن أن تطلع عليه. التقوى أمر بينك وبين الله، والورع أيضا أمر بينكم من الله عز وجل، والزهد أمر بينكم من الله تبارك وتعالى. لكن هناك أحوال المتقين، أنا يمكن أن أستدل على المتقي بحاله وسلوكه، ويمكن أن أستدل على الزاهد مع أن الزهد رغبة عن الدنيا في الآخرة، رغبة في الآخرة عن الدنيا. الزهد معنى قلبي قبل أن يكون فراغي، قد يكون عنده قصور وزاهد في الدنيا. سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام آتاه الله عز وجل، آتاه الله تبارك وتعالى من الملك ما لم يؤتي غيره، وقد سأل الله تبارك وتعالى ذلك وأعطاه الله تبارك وتعالى ذلك. أقرأ في قصته في سيرته، فإذا به كان يجالس المساكين، لاحظ القمة المالية، غنى، ملك عجيب، ومع ذلك سخر له الجن والإنس والطير إلى آخره، ومع ذلك يقول يجلس مع المسكين. ماذا يقول؟ مسكين جلس مع مسكين، مسكين جلس مع مسكين. هو لو لم يقل ذلك، نحن لما سمعنا ذلك منه، لما قرأنا ذلك عنه، فهمنا أن قلبه إنما هو زاهد في كل ما أعطاه الله عز وجل، بمعنى ما تعلق بذرة مما أعطاه الله تبارك وتعالى إياه، وإنما شهد فضل الله عز وجل عليه فيما أعطاه. وكثير من الصحابة أو الصحابة الأغنياء كانوا زاهدين في الدنيا، ومن هنا كانوا يعطون، يعطون مباشرة لأن الدنيا ليست في قلوبهم. لكن يبقى موضوع الزهد أمر قلبي، ألا يكون ممدوح فاسقا؟ هذا مر معنا، لأنه أمر الله تبارك وتعالى بتكفير الفاسق، بذم الفاسق، الله لا يحب الفاسقين، مدحك دليل محبته. طيب ما بيحبه الله عز وجل، كيف تحبه أنت؟ هذا لا يصح بحال من الأحوال. وأمر الله عز وجل بمجانبته والابتعاد عنه، وأنت بمدحك كأنما تحس فيه حتى تريد أن تصل ما أمر الله عز وجل بقطعه، ينبغي أن لا تواصله. ولذلك لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لكن قال العلماء إذا كان الهجر ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، أو لون تأديب، أو لون تربية، أو لون عقوبة تبصره بالقطيعة أنه قد أخل بواجباته الشرعية، يمكن أن يكون ذلك. طبعا أيضا هذا بحاجة لحكمة في التعاطي، أن يعلم أن المدح لا يحدث في المدح كبرا أو عجبا أو غرورا. إذا علمت بأنه من الذين ينتفخون اشكر، تؤذيه، إذا لم تسكت آذيته، إذا أثنيت عليه كبرت همته، إذا أثنيت عليه كبرت نفسه في نفسه. هو كان يرى نفسه مقصرا، فإذا بك تقول لا أنت ما شاء الله عنا يا أخي، والله أنا أود لو أكون في صحيفة أعمالك، أو بمعنى آخر أن تكون صحيفة أعمالك هي صحيفة أعمالي أنا. من خبرك بهذا؟ إذا أحدث مدحك لغيرك عجبا أو كبرا أو غرورا فلا يجوز. لماذا؟ قال لأنه للوسائل حكم المقاصد. المدح إذا كان يأتي بخير بمنفعة شرعية فبحسب المنفعة، فإن كان يأتي بضرر مع المدح صار مضرا، ما ينبغي أن تفعله. عموما إذا أحدث في الممدوح كمالا، زيادة مجاهدة، سعي في طاعة، فلا مانع منه، بل له منزلة الاستحباب. كنا اتقص في سلوك معين رائع جدا. ألا يكون المدح لغرض حرام، يعني تلبس عليه بمدحك من أجل أن تغرر به، من أجل أن تصل إلى معصية، أو تصل بمدحك إلى معصية أو إلى فساد، كأن يمدح القاضي من أجل أن يحكم له ضد خصمه مع أنه الحق مع الخصم، هذا مدح حرام. مثل مدح الأمراء والقضاة، والله الشيخ عم يقول قضاة هنا، أنا ما رأيتها ولا قرأتها، مدح القضاة. كنا لأنه أردت أن تمدحه في مجلس المجالس، دعواك تنظر بعد أربعة أيام أمامه، أنت قلت له يا أخي أنت رجل عجيب، أنت ممتاز، أنت بطل الأبطال، أنت الفارس المغوار الذي لا يشق له غبار، أنت لا يختلف فيك اثنان ولا ينتقص فيك عنزان أو شاتان أو حمارة، كارثه كارثه على المادي او الممدوح من اجل ان يتوصل بذلك الى مال. ايضا مدح غنيا او اميرا من اجل ان يعطيه غلام. انت مدحته لماذا؟ من اجل المال، مع انه ثلاث اربع ماله انما هي حرام. قال الاذن عبد السلام لا يكثر من المدح المباح. اذا سمعت انه مدح مباح لا تكثر منه حتى ما تصير لوثي فيه. ولا يتقاعد عن اليسير منه عند مسيس الحاجة. قد يكون المدح دواء كما قلنا، شد همة واحد مكتئب. أنا أذكر أحد الأحباب كان مكتئبا، فعلا مكتئبا، ويكاد الهم يقتله، فما وجدت سبيلا إلا أن أشد من عزيمته، فذكرت بعض ما كان منه، ما قام إلا نشيطا فتحت نفسه من جديد، ظني أنه صحيح. هذا صحيح لأنه لون الألوان منشط النفسي، ممكن أن تكون ذلك. قل يا أخي أتذكر بنعم الله عز وجل عليه، إني أنت يا أخي كذا وكذا وكذا وكذا، فهذا لون لا ضير منه على الإطلاق. قال إذا رغبت الممدوح في الإكثار مما مدح به، يعني كأن رأيته ينفق فقلت له أنت ما شاء الله يريد بذلك أن يكثر من الإنفاق، هذا لا مانع منه. أو أن تذكره بنعمة الله عز وجل عليه ليشكرها، حينما تذكر بنعمة الله عز وجل عليه كأنما استحضرت أن يشكر الله عز وجل، ويمكن أن تربط هذا بذاك وأن تقول له إنه من استحضر نعمة من نعم الله عز وجل عليه وقال اللهم ما أصلح بي من نعمة ولا بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولا الشكر، عند المساء ما أمسى بنعمة أو بأحد من خلقك إلا منك وحدك سبحانك، إلى آخر ما هناك من المعاني والحقائق والتوجيهات، هذا لا ضير منه. عقد النووي بابا في كتابه رياض الصالحين، العنوان كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه أي بلا كراهة، جائز بلا كراهة. قال لمن أمن ذلك في حقه. أورد فيه أحاديث، الحديث في أحاديث نهي عن المدح وحديث فيها مدح، والتفريق بينهما المدح لا يمدح بعامة ولا يذم بعامة كما قلنا، وإنما بحسب الحاجة ومزيدها. منها ما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل يثني على رجل. هنا ينبغي أن نذكر بأنه السنة كل ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، من جملة التقريرات أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا أو فعلا ويسكت، سكوته عن هذا الفعل إقرار له فيدخل الفعل في السنة. أو سمع كهذه، إذا علق رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليقه السنة، وإذا سكت وقد سمع هذا مع ذلك أن ما قاله فلان عن فلان أو لفلان إنما هو من السنة. لكن هنا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح، فماذا قال؟ قال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، أهلكتم الرجل أو قطعتم ظهره. إذا قطع ظهره يعني عمود فقري صار بانزلاق، ظني إنه هو انزلاق نفسي، عبر عنه بحسي. أنت تعلم بأن الذي في عنده انزلاق غضروفي من قطع يمشي، من بيتألم من قطع يمشي من قطع يركع، فهذا قد انتفخ. أهلكتم الرجل، أهلكتموه، ما هكذا ينبغي أن يكون. هذا بدل على النهي. وما رواه همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، المقداد حاضر والرجل يمدح عثمان، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحشو في وجه الأصبع في وجه المادح، يحشو في وجوه المدحين التراب، وقد طبقها احثوا في وجوه المداحين التراب. فقال عثمان ما شأنه؟ فقال إن رسول الله قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ألا يدل هذا على المنع؟ هذا ما أورده في رياض الصالحين إمام النووي. وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر الآن هذا في المقابل. ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. لو فرضنا أنه الشيطان كان في شارع من الشوارع، وإذ بعمر في أول شارع الرشيد هذا مباشرة يتصل المطلوب للشارع الثاني، ما رآك في درب إلا بعد اشتلق الشيطان كتلة نور، كتلة نور سيدنا عمر رضي الله عنه، هو الفاروق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق وبين الباطل. يقول ما لقيك، أليس هذا مدحا؟ ثم أليس هذا مدحا في الوجه؟ وأليس هذا مدحا خاصا أيضا لتعاما، لأنه النصوص القرآنية ربما تثني على الصحابة بعامه، لكن هنا على سبيل الإفراد قال له ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط. طبعا من يطيعه الله عز وجل على مثل هذا السلوك الذي يسلكه الشيطان مع سيدنا عمر؟ قال الله عز وجل أطلع رسول صلى الله عليه وسلم. هل بلغ رسول صلى الله عليه وسلم هذا المشهد لعمر رضي الله عنه؟ بلغه إياه، هذا يزيد عمر قوة بالحق. قال إلا سلك فجا غير فجك. ثم قال النووي، نختم هنا، قال العلماء وطريق الجمع بين الأحاديث، إذا اختلفت الأحاديث، أحاديث نهت وحديث أقرت دعا، ينبغي أن نفهم متى يكون النهي ومتى يكون الإيقاع والتقرير. ذلك أن الشريعة لا تتناقض، يفهم من هذا أنه يكون في أحوال المدح منهيا عنه، ويكون في أحوال المدح مدعوا إليه. يقول أي في النهي والإباحة أن يقال إن كان الممدوح، إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقين ورياضة نفس، مباشرة يرجع إلى نفسه، يرجع نفسه ويصبر أمام الله عز وجل، ما يغتر ويعجب بها، ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه، وهذا ليس بحرام وليس بمكروه. وخيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه كراهة شديدة. وعلى هذا التفصيل ينزل الأحاديث المختلفة. قال القرطبي تأول العلماء قوله صلى الله عليه وسلم احثوا التراب في وجوه المداحين، أن المراد به المداحون في وجوههم بالباطل وبما ليس فيهم. العلماء قالوا متى نحثوا التراب في وجوه المداحين؟ إذا وقف مداح أمام ظالم وقال له ما أعدلك لله درك ما أعدلك، نعم هذا بحاجة إلى حجر تكسر أسنانه حتى وتكسر لسانه، ما في مشكلة، احثوا في وجوه، أنا اشتطط بالعقوبة، أما هي بكفي احثوا التراب في وجوه المداحين. متى؟ إذا كان يمدحه في وجهه بالباطل وانت على يقين أنه يمدحه بالباطل، مو صحيح هذا الكلام، حتى يجعلوا ذلك بضاعة يستأكلون بالممدوحة ويفتنونه. لماذا يمدحه بالباطل؟ قال لأنه سوف يقربه، سوف يعطيه، سوف إلى آخره، ما يفعله الممدوح الآن. وهذا أمر مهم جدا، حينما تمدح عنه ما الذي عليك أن تفعله إذا مدحت؟ ولو أصلنا الحديث في قضية المدح والذم لعله من السلوكيات اليومية هذه والآنية، لكن لا تقصر في مدح زوجتك في البيت لون من ألوان تقليم الأظافر، لأنه إذا طالت احمي جلدك من طولها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اجعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا من حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.